الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أن الصلاة بالحذاء سنة؟ يو أنه إذا تطهر الإنسان ومشى بها على أرض طاهرة أنها تطهر، كأن يخرج أكرمك الله من دورة المياه ثم يمشي على الأرض، فإن هذه الأرض تطهر الحذاء وتصح الصلاة بها؟ الحمد لله. أما الصلاة بالنعال تارة فلا جرم أنها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد دلت الأدلة على سنية على مشروعية الصلاة بها أحيانا، ففي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه مرة فصلى الناس بنعالهم، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلعوا نعالهم، أي في أثناء الصلاة، فلما التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قد خلعوا نعالهم، قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أي شيئا من النجاسة ملتصقا بها، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي الصحيحين من حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب واستحباب بالصلاة فيها مخالفة لليهود، فقال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا تصلي في نعالها. فإذا الصلاة تارة وأحيانا بالنعال هذا أمر مشروع، لكن ينبغي أن لا يؤدي هذا الأمر المشروع إلى مفسدة أعظم منه، لأن المتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا ينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق هذه السنة فيدخل بها يطأ بها فرشة غالية الثمن في المسجد حتى لا يثور بينه وبين جماعة المسجد شيء من الخصومة والنزاع في سبيل تطبيق هذه السنة. فإن المتقرر عند العلماء أن كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة أعظم من مصلحتها المرجوة، فإن المشروع تركها حتى يتعلم الناس حقيقة السنة وأنها مشروعة. فلا ينبغي للإنسان أن يتلف بنعليه هذه الفرش الغالية، وأن يكون سببا في خصومة أهل المسجد وتنازعهم. لكن فيما لو صلى في مسجد طريق أو صلى في برية أو أراد أن يتطوع في بيته وصلى بنعليه، فإنه يكون بذلك محققا للسنة. وعلى الإنسان إذا أراد أن يصلي في نعليه أن يقلبهما عند باب المسجد، فإن رأى فيهما شيئا من الأذى أو القذر فليمسحهما بالأرض مسحة واحدة وليصلي فيهما. فمن التنطع والوساوس أن يغسلها إذا أراد أن يصلي فيها، فإن تطهير النعل إنما يكون بالمسح، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في الأحاديث السابقة، والله أعلم.